السلام عليكم. السلام عليكم. أقول بالنسبة للسؤال عن بالنسبة للصيام الله يرضى عليك. نعم. اللي مثلا مسافر وأفطر على مثلا طبعا في السفر الواحد يفطر طبعا. ها؟ أقول في السفر الواحد يفطر. نعم صحيح. وبالنسبة إذا وصل المدينة نفسها هل هو يواصل مثلا الصيام أو كيف الطريقة؟ مدينة ولا المدينة اللي سافر لها؟ اللي قصدها. ها؟ المدينة اللي قصدها. الذي سافر لها؟ لا طال عمرك. إيه لا بأس يستمر في الصيام إذا شاء. سام؟ إذا وصلها مثلا في النهار يعني لسه ما بعد يعني أذن المغرب أو كذا. يعني وصل مدينة ولا المدينة الثانية؟ وصل المدينة اللي قاصدها هو. اللي قاصدها ما خالف يفطر ولا حرج عليه. يعني افطره في مثلا على الخط حتى افطر على الخط افطر في نفس البلد اللي قصدت يعني ما يمسك اذا وصل البلد لا ما يمسك ما يمسك لا انا سمعت من واحد يقول انه يمسك فما غلطان غلطان غلطان بعض العلماء قال اذا قدم الى بلده اذا لا هو تكلم عن البلد اللي هو راح له مثلا لا هذا غلطان جاهل يعني يواصل بالنسبه للفطور حقه ابي يواصل اي ذكر